انا مش هقدر ابص له ههابه، بس قلبي اكيد هيكون يطير فرحا من حبه صلى الله عليه وسلم. يا جماعة احنا محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نحس بقلوبنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله والله والله ليس ثمة مصاب بعد فقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعاني الجميلة العظيمة اللي ينبغي أن تحفر في القلوب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ده لازم يا جماعة النهاردة نسجلها وندونها. بالله بالله لو وقفت الآن وإحنا في الزمن ده اللي بيسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لو وقفت الآن أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تقرأ النبي السلام، هنقف عاملين إزاي يا جماعة؟ في خجل يعني، أنا هستحي مكسوف، هحط راسي في الأرض، هقول له إيه؟ ولو كان يوم القيامة وربنا رزقنا مرافقته، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسألني النبي صلى الله عليه وسلم أنت من كنت من أي زمان؟ فأخبرته بالزمان اللي أنا كنت عايش فيه، فقال لي هو ده الزمان اللي أنا كنت بتسب فيه وتشتم فيه، أنت ساعتها عملت لي إيه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ محمد حالكم أنت بتطلع السيرة، لا شك هناك مواقف أثرت فيك، ما هو أكثر موقف تأثرت به من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك من مواقف كثيرة. نعم جزاك الله خير شيخاني على المشاعر والعواطف التي ادخلتنا فيها، يعني حقيقة مسألة لابد أن يراجع فيها إخواني وأخواتي أنفسهم في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني من مواقف يوم أيام عدي بن حاتم الطائي ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وعدي ابن حاتم ملك العرب في الجود، يقول وأنا ماشي بجوار النبي أستشعر أن ملكا يمشي بجوار ملك. فجاءت امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، جارية عجوز، قال فظننت أنه سيتركها وشأنها ويمضي معي، قال فتركني النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك بيدها حتى قضى لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الملك الذي في قلبه حنو وفي قلبه شفقة وفي قلبه حرص وفي قلبه رحمة وفي قلبه كرم، يأتي إليه الأعرابي فيقول أعطني من مال الله، ليس مال أمك ولا أبيك، فيعطيه النبي عطاء من لا يخشى الفقر. ويأتي الصحابة رضي الله عنهم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لو كان عدد هذه العضايا يعني الأشجار مالا وبهما ونعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحن علينا من آبائنا وأمهاتنا، والله النبي صلى الله عليه وسلم ألطف وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، لأنه كان يتعب وينصب ويشقى حتى يصل إلينا الإسلام. تخيل شيخاني يعني بلال يعذب وعمار يعذب والنبي عليه الصلاة والسلام يراهم، والنبي يرى يعني التعذيب الذي يمرون به، والنبي عليه الصلاة والسلام يمر ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لا أستطيع أن أفعل لكن أنا أتعب من أجلكم، أنا أتعب من أجل أن يصل إليكم الإسلام، أنصب من أجل أن تظهر دولة وأمة الإسلام وأمة لا إله إلا الله. ويصعد إلى الطائف ويرجم بالحجارة ويحاصر في شعب مكة وتموت زوجته ويموت عمه أبو طالب ويتكالب عليه القرشيون ويوضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وتشك ثنيته ورباعيته وتوضع حلقة المغفر في خده ويشد رأسه صلى الله عليه وسلم ويرمى بالحجارة وتدمع عقباه صلى الله عليه وسلم ويصيح الصائح قتل محمد قتل محمد، والناس لا يعرفون ماذا يحدث ماذا يجري. كان بيننا الرسول، كان بيننا القلب الرحيم، كان بيننا القلب الكريم، كان معنا الرجل العطوف، كان معنا الشجاع الذي يقول علي بن أبي طالب كنا إذا احتمى الوطيس نتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني نمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام نبتعد، كل هذه الصور. وفجأة مات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس والله كانت الليلة التي دخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أكثر الليالي إضاءة، فلما كانت الليلة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كانت أكثر الليالي إضاءة، حتى أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ أطابت أنفسكم أن تصبوا على النبي عليه الصلاة والسلام التراب؟ كل هذا ويصيح الصائح: قتل محمد. مشاعر متداخلة متشابكة، عواطف غريبة لا يستطيع أحد أن يميز ذلك الشعور. وفجأة يقول رجل من الرجال: ماذا تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ونأتي إلى هذا اليوم كما يقول الشيخاني، يعني ماذا سنقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، أنا أنتظركم على الحوض، سأسبقكم إلى الحوض. الواحد فينا والله يخجل وهو يقول: اللهم صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتلفظ بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. يخجل الواحد، يعني الآن الله جل وعلا يرد النبي، يرد على النبي عليه الصلاة والسلام روحه فيرد علينا السلام. نخجل، نقول لأنفسنا: ماذا نقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا نقول يا رسول الله؟ لم نستطع أن ندافع عنك، لم نستطع أن ننصر سنتك يا رسول الله. فرطنا في الضحى وفي الوتر وفي الرواتب، سنن الرواتب، أدبار الصلوات، فرطنا في كفالة الأيتام، فرطنا في عطف على الفقراء والمساكين. ماذا نفعل؟ نحن بحاجة في هذا الزمن أن نستشعر نفس المقال التي قالها ذلك الصحابي: موتوا على ما مات عليه يا رسول الله. يا أمة، يا مجتمع، يا ناس، يا شباب، يا بنات، يا كل من يسمعنا الآن ونحن في ساعة نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، موتوا على ما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أوذي نبيكم، سب نبيكم، إذا ضحوا من أجل شريعة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالمشاعر والمواقف حديدة. نعم. شيخنا، سمعنا وتأثرنا كثيرا من الإساءات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أرذال يمشون على الأرض كالأنعام. إنهم يتهجمون على النبي صلى الله عليه وسلم، والعيب ليس فيهم وإنما العيب فينا. إنهم يتهجمون عليه لأننا لم نصن عرضه على الوجه المطلوب. ما كانوا يستطيعون أن يخلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن ينالوا منه وخلفه هؤلاء الأسود. سعد بن الربيع يوم أحد قال: لا عذر لكم أمام الله عز وجل إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. من منا يقول بلسانه ما في قلبه؟ من منا يقول نحري دون نحرك حقا حقا؟ مثلما قال أبو طلحة في رضو الله، مثلما قال أبو طلحة. من منا يحقق هذا المعنى؟ إنهم خلصوا إليه لأننا لم نحقق سنته ولم ندافع عنه ولم تعد لنا الهيبة. لو كانت لنا هذه الهيبة كما لغيرنا من أصحاب الملل الأخرى الذين لا يستطيعون بأي حال من الأحوال أن يتطاولوا عليهم ولا عن أقل شيء من شعائرهم، من يستطيع أن يتطاول على اليهود اليوم وعلى ملابسهم وعلى أشكالهم؟ من يستطيع أن يصنع كذا؟ عباد البقر، عباد البقر يعبدون أبقار. في أحد يسخر الآن الأبقار، يرسم بقرة ويضع عليها علم وشعار الهنود؟ لا أحد يستطيع. معذرة، معنا اتصال من تونس، سنتلقى هذا الاتصال ثم نكمل الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أنا أخت من تونس، أحب أن أسأل حضرتك. تفضل يا إن كان بإمكانك أن تمدني بعنوان كتاب يجمع سنة رسول صلى الله عليه وسلم من أفعاله وأقواله وعباداته. كتاب يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وعباداته وكل ذلك، يعني في المعاملات والتشريعات. نشر نهج النبي صلى الله عليه وسلم. لم أسمع جيدا. نشر نهج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تقصدي هذا يعني يا أختي؟ يعني كتاب، هذا مؤلف؟ نعم. لمن المؤلف؟ هي كتب في مثل ذلك. احنا هنقول خلال الحلقة ان شاء الله سنستعرض أسماء الكتب يعني. نعم ان شاء الله. اتفضل شيخ. إذن هم خلصوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لم تعد لنا هذه الهيبة. وينبغي، وهو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم على وجه هذه الأرض، أن يعلي راية هذا الدين حقا حتى تكون لنا العزة ولنا الهيبة. فلا يستطيعون بعد هذا. ولا الأمر كان منذ سنتين وشجب الناس وقاموا وصاروا يغنون ويقولون إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي يا رسول الله، وتظهر المظاهرات وكذا، ثم يعودون مرة أخرى. لم نستطع أن نجبرهم على أن يهابون، لأننا صرنا للأسف الشديد من الضعف بمكان. لكن أخي، بالله اجعل من هذا الموقف ردا فعليا إيجابيا يغير كل شيء فيه. كيف أجعل من هذا الموقف رد إيجابي ولكن أعرف الإجابة بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا بعد إذنك. يعني بالنسبة لهؤلاء السفلة اللي بيسبوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى نصر رسوله من فوق سبع سماوات. نعم. هم فين من قول الله سبحانه وتعالى وإلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. عليه الصلاة والسلام. أين هم من قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ دول شرذمة كفرة. نعم. مشركين مأجورين. الرسول مش عايز دفاع مننا، الرسول عايز نمشي على سنته. نعم. وعلى كتاب الله. تلمه. الرسول بصر بالزمن الأخبر اللي احنا عايشين فيه دول الحفي العراة. نعم. جزاكم الله خير على المداخلة والمشاركة معنا. لكن تستشعر حتى. نعم. يعني عامة الناس يتفاعلون مع هذا الحدث بشكل إيجابي. أنا شوف هاني أريد أن أقول كلمة، يعني قبل سنوات قليلة أخرج أحد السينمائيين الغربيين اسمه ميل جيبسون فيلما اسمه آلام المسيح. نعم. يصور فيه أكيد سمعت عنه وشفناه، يعني أغلب الدنيا تحدثت عنه. يصور أن اليهود هم من تسببوا في مقتل المسيح. فقامت الدنيا ولم تقعد حتى أدان ذلك الرجل باعتذار رسمي، واعتبر أن هذا العمل السينمائي الذي هو يعتبر أضخم أعمال السينمائية، اعتبر أن هذا عمل يعني غير مقبول وعمل مرفوض وتنازل عن كل شيء من أجل أن الدنيا قامت ولم تقعد، وأن اليهود ليسوا بهذه الصورة، وأن اليهود طيبين، وأن اليهود كويسين، واليهود ما فيش مشاكل منهم. وهذا واقع نعيشه، لأن هؤلاء الناس يغضبون ويثأرون بالفعل ليس بالقول. ونحن يا شيخاني بحاجة أن يفهم الشباب والفتيات اليوم أن إذا اتبعنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاتباع هو الهيبة الحقيقية، هو القوة، يعني هو الوقود، هو الزاد الذي يدفعنا إلى أن ندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يكون عندنا قلب، يكون عندنا حمية. الله شيخاني الواحد فينا يغضب إذا سب أباه أو سبت أمه في الشارع، يغضب إذا سب هو أو شتم، فكيف يرضى أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف ينام؟ كيف يأكل؟ إحنا عندنا مشكلة يعرفها أعداؤنا عنا، أننا لا نستطيع ولا نعرف كيف نصرف طاقة الغضب في اتجاهها الصحيح. صحيح. هم يعرفون، هم يقولون هؤلاء سريعا ما يغضبون، سريعا ما يهدؤون، هؤلاء عاطفيون، هؤلاء انفعاليون. هو فقط في الحادثة الجميع ينفعل وثم لا تجد ردا فعليا حقيقيا في. وده بالفعل حصل الشيخاني حتى في الإساءة الأولانية لما تم رسم النبي صلى الله عليه وسلم رسوم الدمرق، برضو عمل رد فعل عند الناس وانفعلت الناس، وبعد كده هدأت الناس مرة أخرى. حتى موضوع المقاطعة لم يتم التواصل فيه. نعم. والله شف أنا شايف إن هذا خير. نعم. لماذا؟ لا تحسبوه شرا لكم. أول هو خير. أول كانت كان يعني هجومنا واندفاعنا كان فقط عاطفة كمان. نعم. والشباب يعني حتى الشباب مشغل أغنية الفنان الفلانية ومن وراء على الزجاج أحب الرسول. نعم. بدأت أيوة. القضية إنه أراد الله جل وعلا يبين نحن جربنا الاستنكار والشجب، الآن لابد أن نجرب العمل، لابد. نعم. أن نجرب فعلا الاتباع. الأصل الأول في التغيير. الأصل الأول في التغيير، ولكن هنعرف الأصل الأول والثاني، ولكن بعد هذا الاتصال بعد إذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. يا أهلا ومرحبا، تفضل. محمد علي من سوهاج. أهلا وسهلا يا مرحبا بك. أحب أولا أسلم على مشايخنا الكرام. الله يحفظك. تفضل حضرتك، بس وطي التلفاز واسمعنا من الهاتف. يا اخديهم مني السلام. جزاكم الله خير يا اخي. اتفضل حضرتك. ماشي حاضر. تفضل يا محمد. والله انا من سوهاج. نعم. وربنا اكرمني ان شاء الله باذن الله بالتوبه. نعم. والحمد لله رب العالمين. ربنا يثبتك يا اخي. امين يا رب العالمين. ويمكن كان سبب توبتي انه تكون نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام وان انا اتبع سنته. وريت يعني كل الشباب يحاول هو ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بانه يرجع الى الله. نعم. ففي الرجوع الى الله نصر الى الدين. نعم. وهذا ما ننشد به ايه جميع اخواننا الشباب، ونرجو من الله عز وجل انه يقبل توبتنا. امين. وانه ينصرنا. امين. واحنا عايزين عن ان احنا ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فمش هنلاقي اكثر من نصرة رب النبي. نعم. نصره على جميع المشركين، وكان هو الوحيد المسلم. نعم. وجمع حواليه من المسلمين الى نعم. لكن محمد جزاكم الله خير على المداخله اللطيفه ديت، ولكن عشان نكمل الحديث صدر الاصل الاول في التغيير دائما. نعم. النبي الله جل وعلا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بانفسنا اشياء ينبغي تصحيحها، بانفسنا عجز ينبغي تصحيحه. هذا المعنى أننا نستشعر العجز، أن هذه الأمة أمة للأسف الشديد دب فيها الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. هذه الأمة فيها آفات كثيرة ينبغي تغييرها من هذا الموقف. يذكرون أن كان سبب إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه رجع ذات مرة من عمله، فأخبرته امرأته أن أبا جهل قد نال من النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمل قوسه وخرج إلى الرجل وقال تسب ابن أخي. نعم. وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللحظة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتناء عنه أبو جهل وقال اتركوا الرجل، فكان معروفا حمزة. نعم. بحميته. الشاهد أنه أخذ موقفا إيجابيا من هذا الحال. إذن ينبغي التغيير، تغيير ما بالنفس. اجلس مع نفسك وقفة الآن في ضوء ما قلت لك، وأنت مستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم والدك وهو أب لهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ابن عباس يقرأ وهو أب لهم. استشعر هذا الموقف، استشعر أن والدك الآن قد سب وأنت ضعيف لم تستطع أن تصنع شيئا. هل ستجلس وتقول وما أستطيع، أم تتقوى، أم تأخذ بأسباب العزة، أم تقول ولماذا نالوا منه ولم يخافوني؟ أجلس وأدون ملاحظاتي وآفاتي حتى أبدأ في التغيير. يبقى البداية وقفة مع النفس للتغيير. هذه الوقفة تتبعها الخطوة الثانية، ألا وهي التوبة الصادقة من هذا التفريط والتقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يجدد التوبة، كذلك يجلس يقول إني الآن قصرت تقصيرا عظيما وفرطت تفريطا ما بعده تفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا تائب إلى الله جل وعلا من هذا الصنيع. هذه الخطوة الثانية يستتبعها خطوة ثالثة، ألا وهي اليقين بأن الله ناصر هذا الدين، حتى لا يدب إلى نفسك اليأس، لأنهم يصنعون ذلك. وهذا من إجابة سؤالك. إنه هو بيعملهم كده ليه؟ تمام. وبيعيدوها تاني ليه؟ هو يضربك الضربة الأولى ويشوف رد الفعل بتاعك. الرد الفعل بتاعك كان رد أهوج. نعم. ولم تستطع شيئا، يترك مرة أخرى. نعم. حتى أنت يعطيك الضربة الثانية، وهكذا حتى يقضي عليك. نعم. شيئا فشيئا شيئا فشيئا. إنما إن أنت فهمت كيف تتصدى لهذه الضربات وتحتمي وتكون من القوة حتى لا يستطيع أحد أن يتجرأ عليك، هذا هو الحل. إذن في الحال الثالث، يبقى أول حاجة يغير ما بنفسه عن طريق وقفة صادقة بينه وبين نفسه، تستتبعها توبة لله سبحانه وتعالى من هذا التقصير، يستتبعها يقين بأن الله ناصر دينه، بأن الله ناصر هذا الدين لا محالة. الشيخ محمد الشيخ هنا بيقول لك ضربات متتالية. نعم. طيب لحد إمتى هفضل أنا أقف وتلقى هذه الضربات وبقف دايما موقف المدافع؟ انا امتى هبدا؟ انا اريد سريعا نماذج عمليه لما ذكره الشيخ الشيخاني. مساله تغيير النفس، عمر بن الخطاب شيخنا في الصحيح قال يا رسول الله والله لانك احب الي من كل شيء الا من نفسي. نعم. الان في خلل موجود. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا يا عمر. فقال فالان يا رسول الله. عمر يدرك هذا المفهوم، وهو التغيير يكون من الداخل. تمام. لم ينتظر أن تأتيه إشارة خارجية أو يأتيه معونة حدث لا قال فالآن يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فالآن يا عمر. إذن التغيير لابد أن يكون من الدخل وأن يكون عن اقتناع. نقطة ثانية التوبة. انظر إلى سعد عندما تاب الله جل وعلا عليه عند كعب عندما تاب الله عليه قال فإني أرى يا رسول الله أن أنخلع من مالي توبة. نعم. فهو كان يعلن التوبة الحقية ويرى أن من توبة الله جل وعلا عليه أن يظهر مظهر من مظاهر الانقياد. ورينا يا أخي تبت الآن ورينا من أجل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت؟ تركت السجائر؟ تركت الأفلام الإباحية؟ تركت الإنترنت؟ تركت أم لا؟ هذه نقطة يعني ظاهرة. اليقين ألم يقل الصحابة رضي الله عنهم والله لا يتمنى الله جل وعلا هذا الدين؟ ألم يقل يعني أنس النضر واهن لريح الجنة إني لأجد ريحها من وراء أحد؟ كان عند الصحابة رضي الله عنهم يقين، كان عندهم ثبات في الداخل، وهذا ما نفتقده الآن. تمام. خطوات التي نفعلها الآن يعني مثلا نتحمل هذه الضربات، الضربة التي لا تقتلك تقويك، والضربة التي لا تكسر ظهرك تزيدك قوة وعزما. فأنا ضربوني مرة ومرتين، إذن سأريهم أنني ثابت على هذا المبدأ، واضربوني عشرا واضربوني مئة ومئتين لأني أحب محمد صلى الله عليه وسلم وسأتبع النبي عليه الصلاة والسلام وسأظل داعية إلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم. هو سؤال يا شيخنا أنا أقصده، ليه إحنا دائما بنتلقى الضربات وليه إحنا بنواجهش؟ يعني ليه الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيرسل الوفود لنشر الدين؟ نقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. تمام. احنا شخصنا الداء الان وذكرنا احنا والشيخان في الاول. تمام. ان عندنا خلل في الداخل، عندنا وهم، عندنا ضعف. لا تقول لي والله يعني هاجم ايها الفريق وانت مهزوم. طب يعني الوهم او الضعف انت بحاجة ان تقوي هذا الوهم وهذا الضعف من خلال اتباعك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعدها ابدا الخطوة، خطوة الهجوم، وعرف الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبين واظهر الى الصحف والاعلام، وارفع الاوراق، واكتب الاشعار، وتحدث مع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن لا نكون السنجة. يا محمد، الشباب النهاردة في الشارع بنقابلهم، هل تعرف اللاعب الفلاني؟ نعم أعرف. رقم الفلان كم؟ رقم الفلان معروف. طيب هل تعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد. طبعا دي حاجة سهلة. لا حبيبي، أنا مش قصدي اسم الاسم الأول مجرد محمد، محمد بن عبد الله. طب من فين؟ من في السعودية. يا أخي هذه مصيبة. هو لا يعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد أنت لا تطالبني بالمستحيل الآن، تقول يلا يا شباب تعالوا انصروا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي القلوب خواء لا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام. وأتيت أسأل مسجد المختار هل ما زلت تذكر صوت أحمد والنفر؟ أتراك قد دونت من أخباره شيئا تزيل به عن النفس الكدر؟ أتراك تذكر صحبه لما مضوا يتنافسون إلى المعالي في السحر؟ أتراك تذكرهم قد اجتمعوا على علم الرسول ليأخذوا منه العبر؟ يا ليتني عشت الحياة بقربهم، يا ليتني قد كنت جذعا أو حجر. وأتيت أسأل ذلك الجبل الذي في حضنه رسمت لنا أحلى صور أحد، أتذكر عصبة يا صاحبي بلباس إيمان تحلوا كالدرر؟ إني أراك شرفت لما أقبلوا يعلون رايات الكرامة والظفر، ورأيت حمزة حينما ذاق العدا من كأسه طعم المنية والخطر، ورأيت طلحة سيفه لا ينثني، ورأيت سعدا نبله مثل المطر، ويحثه المختار ارمي فإنني أفديك بالأبوين يا سعد الأغر، ورأيت يا أحد جيوش محمد تفني جموع الحاقدين ومن كفر، وتسابق الشهداء حولك فرحة لجنان خلد إنها نعم المقر. يا ليتني أدركت بعض لقائهم أو كنت سيفا في يدي خير البشر صلى الله عليه وسلم. أنا أستشعر أن هذه السيرة الكبيرة أعرف من هو النبي عليه السلام، وأحب النبي عليه السلام، وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أنتقل الخطوة التي تريها وهي الدعوة إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أننا بحاجة شخاني كما ذكرنا في أول، الناس لازم تعرف من هو النبي عليه الصلاة والسلام، لازم الناس تعرف. الناس يشوفونها فقط تعرف ان رب دعنا دعوة دعوة سنة دعوة، يعني لازم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تعرف كيف تدعو. كيف نصل الى محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ان محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف من خلال ما بذله الرسول عليه الصلاة والسلام، من خلال حنو النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمنين، من خلال الآيات والحديث الدالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والله جل وعلا بين في كتابه العزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وبين الله جل وعلا العذاب الشديد والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب. عليم، وبين الله جل وعلا في نصوص كثيرة حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعرفة حق وقدر النبي عليه السلام هذا من أعظم، والله يا شيخنا، والله يا شيخنا بيعرفوا حقوق النجوم والسينمائيين والرياضيين أكثر والله مما يعرفون حقوق آبائهم وأمهات الفضل عن النبي عليه السلام. سميني المسؤول عن خلل ده شيخ محمد. لا شك هناك إعلام، هناك تلفاز، هناك قنوات فضائية، هناك تقصير في التربية. يعني أظن أن الشيخ هاني أجاب عن هذا السؤال الحلقة الماضية لو تذكر، الاثنين الماضي، وقال عندنا خمسة سبعة أشياء. عندنا الأسرة وهذه من أهم الأشياء، وعندنا المؤثرات الخارجية، عندنا البيئة والصحبة، وعندنا الإعلام، عندنا يعني أشياء كثيرة. فنحن نقول الآن يا ناس اجعلوا غضبتكم ووثبتكم شيء عملي، نريد عاوزين نشوف خطوات عملية يا جماعة. عاوزين الشاب الذي كان يدخن الليلة يقول يا ناس تبت لله عز وجل بطلت تدخين، الفتاة التي تعصي الله عز وجل بالكلام المحرم بطلت يا جماعة خلاص تبت لله عز وجل، البائع للمخدرات والتاجر تبت يا جماعة من أجل أن أنصر النبي عليه الصلاة والسلام، محبة النبي في قلبي والله أعظم محبة المخدرات وأعظم محبة السجائر وأعظم محبة الأغاني وأعظم محبة الإنترنت، محبة النبي عليه الصلاة والسلام تملأ قلبي. هذا هو هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهراني المشركين، ثم بدأ دعوته صلى الله عليه وسلم، واستجاب لدعوته بعض النفر، صاروا 40 رجلا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. هذا التعلق الذي حدث في قلوب الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الحال الذي نحتاجه نحن الآن. يعني احنا محتاجين الان ان احنا نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا نزداد حبا له. اكتشفنا بهذه الاحوال ان محبتنا مزعومة، ان هذه ليست هي المحبة. كلنا يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، تمام، ليس الامر كذلك. طيب نرجع يا جماعة بالحال ونشوف هو ايه اللي حصل. هم تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبوه وتفانوا في فدائه صلى الله عليه وسلم. المعنى ده وقر في القلب ازاي؟ اول شيء ارتبطهم الوثيق به صلى الله عليه وسلم. طب احنا ليس بيننا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بيننا النبي صلى الله عليه وسلم بسنته صلى الله عليه وسلم. اذا طيب هم كانت فيهم صفات وكان فيهم افات. الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي وانت بتقول دلوقتي طب احنا ليه ردود افعال؟ احنا عندنا سلبية، احنا يعني ربينا للأسف الشديد من عن طريق هذا الغزو الإعلامي ربينا على معاني سلبية كثيرة جدا، فمنها ده، منها استشعار الضعف ده، فلابد من تغيير هذا الحال. اذا يبقى في، انا محتاج ايه في الخطوة دي؟ انا محتاج منهج تربوي، منهج تربوي. المنهج التربوي ده يأخذ بإيدي يوصلني إلى أن تزرع في القلب محبة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. تكلم ده على المستوى الفردي. هكذا. لو انتقلنا من المستوى الفردي للدائرة الأوسع اللي هي مستوى المجتمع، لو انتقلنا من الدائرة الأوسع وأوسع على مستوى الأمة ممكن نعمل إيه؟ ما هو المسألة محتاجة تتنظم شيئا فشيئا. تمام. إيه الهدف؟ الهدف التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن الأمة دي في كل مكان فيها يبقى النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته وله عزته. إزاي يحصل؟ تمام. يحصل الكلام ده؟ لا، ده الموضوع. إحنا محتاجين في على مستوى المجتمعات، إحنا محتاجين دور المساجد، دور الجمعيات، دور كل من له دور دعوي في المجتمع في بث هذه الأمور. كيف؟ أنا محتاج إن إحنا تبقى عندنا مؤسسات تبقى للتعريف بحقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المؤسسات اللي بها دور، ليه ما يكونش في مقرراتنا وليه ما يكونش في تعليمنا في مواد أساسية تبث هذه المعاني؟ إن لم تكن نستطيعها في المدارس فلتكن في المساجد، يبقى خطة دعوية عامة لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الخطة العامة اللي تنتشر في المجتمع في كل مكان فيه لها أهداف واضحة تبث بشكل مدروس حتى تصل إلى عامة الناس، كل الناس. الإعلام دوره الآن، هذه الفضائيات، هذه الوسائل الإعلامية المختلفة ينبغي أن تركز بثها في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تقر محبته في القلوب. هكذا أيضا على مستوى الحكومات وعلى مستوى الدول. هذه مسألة ينبغي أن تعتبر عندنا كمستوى الخيانات العظمى في الدول، إن إذا إنهم تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم فكأنها كأنما بالضبط تعرضوا إلى أو كأي شيء أساس عندنا لا يمكن بأي حال أن نفرط فيه. تبقى المسألة من على المستوى العام الدولي إلى مستوى المجتمعات إلى مستوى الأفراد. لكن أنا أهتم جدا لأنه إحنا لما بنيجي نقول مستوى المجتمعات ومستوى الحكومات وكذا الناس بترمي هذا الأمر وإحنا مبتلين بمن يسمون بأصحاب المنهج التبريري أو التعليلي، بمعنى أنه دايما عندنا إحنا شماعات في شماعات كده محطوطة بشرح انت رامي عليها فتقول والله هم الموضوع انا مش شماعة مجنية المسألة مش بتاعتي انا هعمل ايه اصل هم مش قايمين بدورهم الدور المجتمعي اللي تقوم بها هذه المؤسسات. لا لا لا ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك. طب شيخ محمد انت حاك معي نقول يعني هناك مقابلة ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم لنا وماذا قدمنا نحن للنبي صلى الله عليه وسلم. طب المشاهد العادي البسيط جدا اللي قاعد دلوقتي بيسمع حضرتك وبيسمع الشيخ خاني وهو قاعد بيسأل نفسه سؤال لا شك بيقول لك ممكن اعمل ايه دلوقتي. طيب ممكن اعمل ايه هو يجلس على المقهى بدل ما يتكلم على اهداف الماتش الماضي الماتش القادم وعدد النقاط من فاز ومن سيفوز او انواع المباريات الجديده او الهواتف المحموله الجديده تحدث عن النبي عليه الصلاه والسلام. احمل في قلبك سنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام اذهب الى كتاب صحيح البخاري واعرف احفظ احاديث سنه الضحى وانشر هذا الكلام في المجلس. انت مبتلى بتضييع الاوقات فلا تضيع وقتك الا في فيه نفع تمام. إلا فيما في نصر النبي عليه الصلاة والسلام احفظ سنة وانشرها بين الناس ربي ابنك عليها تحدث مع زوجتك عن هذه السنة أخبرها أن عندك طموح وأمني أن تحافظ مدى عمرك على هذه السنة بيّن لها ذلك تحدث مع زملائك في الجامعة تحدث مع زملائك في العمل تحدث مع الباعة الذين يدخلون عليك عندما يأتي ويعطيك المال صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب هل تعرف كم توفي كم كان عمر النبي عندما توفي صلى الله عليه وسلم؟ عرف الناس احمل هما وأنت في مكانك. وأنا يعني أشد على يد أخي الشيخاني وأقول أن الموضوع موضوع أفراد لا نريد أن نطير في في في في, في الهواء ونقول والله دعونا مجتمعات وأم لا ستبدأ من الأفراد. الأفراد الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام بدأوا بأنفسهم الدولة إنما بدأت بأفراد. صحابة بدأوا صغارا مع النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس كلهم كانوا صغارا ولكن حملوا على أكتافهم هذا الدين وهذه الشريعة فأصبحوا أمة فأصبحوا جماعة فأصبحت غزوة بدر فأصبح صلح الحديبية فأصبح فتح مكة فجاءت وفود العرب فأصبحت أمة الإسلام. ولذلك نحن بحاجة أن نفهم أولا المطلوب من الفرد. المشاهد العادي كما ذكرت أنت يفعل ما هو مطلوب منه يسأل نفسه أولا أنا بعمل إيه للنبي عليه الصلاة والسلام أنا ماذا أقدم للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا أفعل. والله والله الذي لا إله أقل ما نقدمه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. والله بعض الناس الآن ربما يشاهدنا ولا يقول صلى الله وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فإذا كان هذا الرجل لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يعني حضرتك عايز شيخ محمد اللي ما بيعملش حاجة أو اللي الحدث لم يؤثر فيه فبذلك في خلل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أشعر الناس نقطة مهمة وشيخاني أرجو منه أن يعلق عليها ماذا سنفقد إذا لم ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخاني إحنا دلوقتي ما دفعناش ما عملناش حاجة خلاص سنذهب إلى بيوتنا أنا وأنت وننام وراحت القضية وانتهت الحلقة. إذا لم ندافع إذا لم نحمل هما في قلوبنا ماذا سيحدث ما هو الثمن ما هي النتيجة. لا أنا عايز أقول لشيخنا يعني مشكلة إن الناس لازال بعض الناس مش كلهم طبعا يعني موقفهم بعد الحدث هو موقف قبل الحدث بمعنى اللي كان بيتفرج على ستار أكاديمي لسه بيتفرج على ستار أكاديمي اللي بيشاهد مسلسلات لسه بيشاهد مسلسلات اللي بيسمع أغنية لسه بيسمع أغنية. يعني البيوت أساسا ممزقة من الداخل فكيف يمكن عدد دون مرافق؟ غير مبقوم حتى يغير من أنفسهم ذكر التوبة ذكر اليقين بنصر الدين النبي عليه الصلاة والسلام. هذه خطوات عملية يا شيخ محمد احنا عاملين نبدأ من الصفر بالضبط. ما ينفعش يأتي مريض عنده زكام وديره مضاد حيوي لا شيئا فشيئا تمام. عندنا الآن حالة مرضية عامة أممية حالة مرضية للأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر فيكم الوهم تمام. دعنا نقول أنه رصيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب في قلوب المسلمين لا يمكن التشكيك فيه. لكن في قلوب البعض يمكن أن يكون عليه يعني طائل من الغبار الكثيف عليه هائل من هذه الغبار. نحتاج الآن أن نزيل هذا الغبار وأن نصحح عنده المفهوم وأن يراجع كل منا حساباته مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي شرائح مختلفة هتتلقى الحدث إزاي. أنا عندي شريحة، الشريحة الأولى اللي هي شريحة المتغافلين، وأكثر الناس اليوم كذلك الغفلة الشديدة، الدنيا الناس مش فاهمة إيه ده، مين إيه موضوع الرسوم المسيئة، بيعملوا إيه عم سيبك منهم، إيه المشكلة، مسألة كذلك أي حاجة وسيبك من القصة دي كلها، لأنه هو تغفل وبعد وشرد، فبالتالي المسألة أكيد هذا الرصيد ضعف جدا في قلبي. لكن أنا بقول إنه موجود، موجود بس محتاج يستثمر ومحتاج انه نزيده. فيبقى ده حله ايه؟ لا ده حله ان انا لازم اكثف له هذا الخطاب، وهو من نفسه يجلس مع نفسه زي ما قلت ويجدد توبته في هذا الامر، انه لازم الحدث يحرك فيك شيء. انا بقول لك والدك، انا بقول لك حبيبك، انا بقول لك قدوتك، انا بقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك كيف يكون؟ دي مساله، دي مساله اساسيه. اذا هذه الشريحه الاولى، شريحه اللي هي متغافله. في شريحه زي ما قلنا عاجزه، هو عنده واستعداد لكن عاجز مش عارف، ده محتاج ان انت تحط له المنهج وتمشيه، تقول له السكه ازاي. يعني هو دلوقتي انا عندي استعداد اعمل اي حاجه. احنا دايما دعويه نقول ايه، انه دايما تمر الامور باربع مراحل. المرحله الاولى دايما تكون مرحله الشحن، الشحن ان قلبي يحركني، ده يولد الاراده. في المرحله الثانيه مرحله فكريه، ان هو يقتنع ويفهم ويحس، وده دور اللي احنا بنعمله دلوقتي. ان احنا نوصل له رساله، الموضوع خطير والله، المساله ما ينفعش السكوت عنها والله، ما ينفعش تتغفل، ما ينفعش الليله دي تنام وانت ما فكرتش في اللي انا بتكلم معاك وشوف محمد فيه واحنا قاعدين النهارده. ما ينفعش النهارده وانت بتسمع هذا الكلام ما تقعدش بينك وبين نفسك تراجع حساباتك وتشوف محبه النبي في قلبك كيف تكون. ما ينفعش الامر يكون كذلك. اذا استشعرت هذا الخطر، استشعرت، يبقى هيبقى عندك اراده، عندك فكر معين كيف يمكن تطبيقه. تيجي هنا بقى المراحل العملية، دي المرحلة الثالثة، التطبيق العملي. هتيجي هنا تقول له، هقول لك مثلا طبق عملي، هات كتيب الأربعين النووية واحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا حاسس النهاردة انا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتلقى من فمه واسمع كلامه واشوفه انا بطبقه في حياتي ازاي، واعمل زي ما الصحابة كانت بتعمل. كيف يمكن التطبيق؟ اسمع للتنفيذ. قال صلى الله عليه وسلم ليس بعدها شيء، قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا لا يقدم عليها شيء. الشافعي حين قال له الرجل ما قولك في هذه المسألة، قال هذه فيها كذا وكذا، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال لا أسألك عن قول النبي وإنما أسألك عن قولك أنت. قال ويحك، أتظنني أخرج من كنيسة؟ أتظنني على وسط زنارا كشأن الرهبان وشأن الأحبار والقساوسة وغير ذلك؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قول فهم. إذن يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. طب أنا هعملها إزاي؟ أنا هحط المنهج هو، هحط منهج خلال هذه الفترة. حط لنفسك منهج خلال شهرين، ما فيش أي صار من كده. الأربعين نووية دول أربعين حديث، تمام، حديث كل مطلوب منك بعض الحديث طويلة والباقي كل قصير، تأخذهم في على مدى شهرين، تجمعوا نفسكم مجموعة في البيت. رب المنزل الآن يأمر زوجته وأولاده، يلا يا أولاد ونحط جوائز ونحط كذا، نحن سننصر النبي بأننا سنحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية. هذا جانب. انا سانصر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي خطه في حفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم القوليه، ساحفظها كذلك سنته العمليه. طب سنته العمليه، احنا ممكن نتدارس كتاب مثل رياض الصالحين او الشمائل للامام الترمذي، مختصر الشمائل للشيخ الالباني، ادينا بنقول كتب للاخت اللي كانت بتقول عليها، اجيب كتاب زي ما قلت رياض الصالحين وامسك بعض الابواب الخاصه بالامور اللي انا ممكن اطبقها، اصلاح في اخلاقي، اصلاح في سلوكياتي، انظر كيف نبهني النبي صلى الله عليه وسلم على امور، وابدا في احياء سنته العمليه. طيب انا دلوقتي الموضوع السنه مش عايزين نختزلها يا جماعه، وفي معنى انا عايز انبه عليه جدا، لان احنا دايما الأقوال الفقهية لوثت علينا بعض المفاهيم في مفهوم الاتباع. يعني يقول لك إيه؟ السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وقول المحققين الأصوليين مش كده، يقولوا مش ولا يعاقب تاركها، قالوا ولا يلام، ولا يلام تاركها. يعني قد يلحقني اللوم إذا أنت ما بتصليش نوافل خالص، خالص، بس بتأدي الفرائض. لا ده المسألة مش كده، ما ينفعش انت تلام على هذا لانك مفرط في حق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا يا جماعة مش عايزين نقعد نقول اصلي لما تيجي تقول له اي مسألة، حتى يعني جعل هذا بعض الناس يشتد في العكس بقى. يعني واحد انا عايز اقول لك دلوقتي مسألة، اقول لك هذه سنة النبي محمد، على انك هتتلقاها بالتعظيم والاجلال، انا بقول لك كذا، هذه من فعله صلى الله عليه وسلم. خلاص يعني لو احنا كما قلنا اللحيه مثلا، قلنا هذه من سنته، طب واجبه مش كذا؟ لا ماشي واجبه، لكن انا مجرد ان اقول لك النبي محمد يقول كذا. تفضل كلام حضرتك الشيخ. انا اريد ان اقول انه في نقطه جميله، النبي عليه الصلاه والسلام معنا لم يفارقنا. انت اول ما اتولدت، يعني كنت بقول لواحد شيخ، انت اول ما اتولدت اخذوك يختنوك في على مزاجهم، على السنة. لذلك سنة، أذن أبوك في أذنك للسنة، وعق عن للسنة. طيب سبحان الله، طيب بعد ذلك كبرت وأجئت تتزوج، تمد يدك تقول تزوج على ملة من؟ على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. تعيش على ملة محمد، تذهب تحج، تحج إلى روما، تحج إلى مكة على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تصوم، تصوم من متى؟ من طلوع الفجر حتى غروب الشمس على سنة من؟ على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تأكل وتشرب وتتنفس وتتزوج وتعيش وتحج وتعتمر، وحياتك كلها على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي ألا تفارقك أبدا مشاعر أنك متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. صح كما قال الشيخ، على قلبك غبار، لا ينبغي أن تنفض هذا الغبار، خلاص تستيقظ الآن وتثب وتنتفض وتقول أنا والله أحب النبي عليه الصلاة والسلام، أنا جماعة بعد الليلة لن أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، سمعا وطاعة يا رسول الله. أنا قلت يوم السبت في الحلقة الماضية، قلت إن موقف حصل بيني وبين الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، فجئت أسأله وقلت له الشيخ، يعني وضع اليد هكذا خلف الظهر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هل النهي هذا للكراهة أم للتحريم؟ فالشيخ محمد رحمه الله تعالى عليه نظر لي وقال يا محمد يا صالح، هل الصحابة عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال رسول الله الكراهة والتحريم؟ قالوا سمعنا وأطعنا. قلت قالوا سمعنا وأطعنا، قال قل إذن سمعنا وأطعنا. تربى على أن تقول سمعنا وأطعنا فنربي أنفسنا، فلنتفع بمثل هذه الأشياء ونقول لأنفسنا سمعنا وأطعنا. هذه الكلمة يا شيخ محمد، لن أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو طلعنا النهاردة من هذه الحلقة بهذه الكلمة لكفانا، هذا معذرتنا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لن أخالف أمرك يا رسول الله على ما أستطيع، سأتعلم وأفهم وأعرف كيف أسير. يا شيخنا ده محمد بن سيرين هو بتكلم مع عبيد بن سلمان بن عمر ويقول أصبت شعرة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنده شعرة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم أصبناها من أنس. عبيد بن سلمان بكى وقال لهذه الشعرة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني يدفع كل اللي معاه بس ياخد الشعر دي، ما بالك والنبي صلى الله عليه وسلم ذاتي. يعني يعني أصبح الآن معذرة، هناك فجوة بين الإسلام والمسلمين، يعني الإسلام ها هنا والمسلمين هكذا، حتى يحدث الترابط لابد أن يلتقي، فكيف يمكن تقليص هذه الفجوة؟ ما هو الأول خلص لازم تصحيح مفاهيم. هو لا يدري قيمة هذا الإسلام، هو لا يدري قيمة هذا النبي العبدنان. لو أنه يعرف هذه القيمة ما ستحدث هذه الفجوة. أنا أذكر شيء وأحب دائما ذكره، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، مؤلم لكن فيه معنى مهم، وإحنا بنذكر الآن خذلاننا وللأسف الشديد ما يلحقنا الآن من عار بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخل رجل القبر فامتلئ قبره عليه نار، فلما صار هذا الحال أخذ يضج ويتوجع ويقول لما صنعت، ماذا صنعت؟ فقيل له إنك صليت صلاة بغير طهور، هذه الثانية الأهم، ومررت على مظلوم فلم تنصر. أنا أستشعر أن النبي وأن الإسلام هذا الرجل المظلوم، وهو يمر علينا الآن ونحن لا ننصر. امتلئ قبره عليه نارا لأنه لم ينصره، لأنه خذله. فإذا كان الإسلام النهاردة قمت في قلبك عظيمة، تعرف من غير إسلام تبقى إيه، من غير الإيمان تبقى إيه، تبقى كما ترى الناس، إنسان عابد لشهواته، إنسان لا منهج له. الإسلام بيخاطب وجداني وبيخاطب عقلي، الإنسان الإسلام أنا أستشعر فيه حياتي. الإسلام منهج حياتي. فإيه الفجوة؟ الفجوة إن إحنا استشعرنا إن الإسلام بقوانينه دي إنها لا تصلح لزماننا. اتعلمنا كده، علموا الناس ذلك، قال لهم لا ما ينفعش، نحيها جانبا، نحي هذا الأمر جانبا. يعني يعني كل أمر من أوامر جاي يا جماعة ما يصح الآن. أنت بتقول لي غض البصر، غض البصر في عصر المتبرجات والفتن والكلبات وكذا، غض بصر إيه؟ لا لا لا، هذا نحيه جانبا، هكذا هكذا هكذا، لغاية ما الناس بدأت غربة شديدة. فالغربة فبقى إسلام ومسلمين، وشوية شوية إحنا بقينا للانهزام النفسي، ودي القضية الأساس، قضية الهزيمة النفسية عند المسلمين اللي هم بيلعبوا عليها، ان هو يلعب عليك من اتجاه التخويف والارجاف وكذا، فانت تتلقى هذا الامر بانك اكيد انت الاضعف، اكيد انت كده، والله انت لست الاضعف، والله انت الاقوى، والله الذي لا اله غيره، انت اخي يا من تسمعني الان، والله انت صفوة خلق الله في الارض، انت صفوة خلق الله في الارض، وانت مذنب وانت مقصر بمجرد انتمائك لهذا الدين. لكن ليس انتماء شكليا، مش عايزين انتماء اجوف، عايزين انتماء حقيقي يبقى فعلا تجسد معاني الاسلام في حياتك، عشان ما يبقاش في الفرق ده، عشان بعد كده ما يقولوش وجدنا اسلاما بلا مسلمين ووجدنا مسلمين بلا اسلام. نعم. لازم نقلص هذا، نقلص هذا الامر. ازاي؟ كل ده انا قاعد بحاول اوصل لك رسالة الى قلبك، انك تستشعر، انك تعرف ان الموضوع زي ما قلنا يا جماعة خطير، فلازم من تصحيحه. اذا وصلت الرسالة انت دلوقتي هتاخد معايا القرار، بالله خد معايا الان القرار، الان سجل، قول يعني اقسم بينك وبين الله جل وعلا، احلف الان ان انت هتغير من نفسك، هتغير من نفسك عشان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، علشان الاسلام ده نعمة ربنا اصطفاك بيها، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نعم. علشان ربنا ما ينفعش يهون عليك، وما ينفعش تكون هذه القيمه قيمه الله عز وجل في قلبك. لو استشرت هذا هيكون في قرار تغييري في حياتك، من هنا نبدا. شيخ محمد، مكانه النبي صلى الله عليه وسلم معلومه، حتى تصل هذه المكانه ان كل واحد مننا سوف يسال عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يسأل الإنسان في قبره من ربك ومن نبيك ومن دينك، وأن هذا من أصول هذا الدين. نعم. وأن هذا من علم الغيب الذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الناس سيسألون عن ذلك لا محالة في قبورهم. وأنا أقول يعني كما قال الشيخاني، ينفع خريج كلية الهندسة وهو لم يتعلم هندسة؟ ينفع يقال عنه مهندس؟ ينفع خريج كلية العلوم وهو لم يتعلم علوم؟ كلية الإنجليزية وهو لم يتعلم إنجليزي؟ أنت كذلك لا يصلح أن يكون اسمك مسلم إلا إذا تعلمت الإسلام. الفجوة التي بيننا يا إخواني ويا أخواتي وبين الإسلام هي فجوة تطبيق حقيقي، تعلم أن يدخل هذا الدين في قلوبنا، أن يستقر في أفئدتنا. كان يأتي الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعطى له القسم والنصيب من الغنيمة، فيقول يا رسول الله ما هذا؟ فيقول قسم قسمت لك من الغنيمة. فيقول يا رسول الله ما على هذا بيعتك؟ ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم من ها هنا فيخرج من ها هنا. فلما رآه النبي بعد المعركة قال أهو هو؟ قال نعم هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله عز وجل. فأنت بحاجة أن تصدق الله جل وعلا، اسمك مسلم في البطاقة وفي الهوية، لكنك في الواقع عندك خلل، عندك تقصير. حاول أن تعالج هذا الخلل، وقرر من الليلة أن تسد هذه الثغرة، وأن تبدأ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبدأ بأن تزيل هذه الفجوة التي بينك وبين الإسلام. هم سخروا من المختار لما سخرنا من شريعته زمانا، هي الأقدار يجريها إلهي ويجعلها لمن صدق امتحانا، فليس يذود عن دين ويحمي سوى من أربع التقوى لبانا، سوى جيل له القرآن زاد وتزهو في تألقه سمانا، هنالك نملأ الأكوان عزا وتركع تحت رايتنا عدانا. فمكانة النبي عليه الصلاة والسلام عظيم وقدره عظيم، ونحن لا نريد أن نطير في هذه القضية، نقول يا ناس اتبعوا رسول الله، وكما قال الشيخ أن نخرج من هذه الليلة لن أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم جدا في المسألة إن إحنا بس أنا عايز الناس تسجل معانا الآن، إحنا عايزين بنقول قرارات وعايزين بنقول حلول عملية، فأنا عايز الآن يلا كل واحد يا جماعة يمسك ورقة وقلم ويسجل معانا دلوقتي. الكتب دي الحاجات دي لازم يحصل الآن، مدارسة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت عن طريق الأشرطة، سواء كانت عن طريق الكتب. خذ كتاب مثل الرحيق المختوم للشيخ المبارك كفوري، خذ كتاب مثل وقفات تربوية في السيرة النبوية للشيخ عمد فريد، خذ كتاب مثل مختصر سيرة ابن هشام، خذ كتاب مثل السيرة النبوية وقائع الأحداث للدكتور الصلابي. هذه كتب جميلة ومفيدة في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت أعلى شيء ما، خذ كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، وخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تقرأه أنت وأسرتك. تجيبوا الكتاب والنهاردة هدي النبي في النوم، يلا يا جماعة عايزين نصحح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نومنا، عايزين ننضبط في هذا الأمر. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، هكذا نبتدي نصحح هذا الأمر. يبقى أول حاجة أدي أول خطوة عملية، دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الخطوة الثانية إن أنت كذلك هنمسك كتاب الأربعين النووية ونحفظه، ونحفظه ونخليه بيننا، ونحط أي زي ما قلنا أي وسيلة تشجيعية لإحداث هذا الأمر. كذلك عايزين الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انا يهمني قوي بقى مفهوم الاتباع انه يصحح في ايه. ان احنا دايما احنا قلنا دلوقتي شويه حاجات في السنن كده، بس يا جماعه مش السنه هي الركيعات اللي انت هتصليها او السمت فقط. انا عايز اصحح مفهوم الاتباع في سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم واخلاقه، ومفهوم الحياه مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نيجي ندرس زهد النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا يا جماعه عند النبي ازاي، وازاي تبقى عندنا كذلك؟ كانت ايه الدنيا؟ الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يجد غنم ما بين جبلين، ثروة بالمليارات، ثروة بالملايين يجدها هكذا، يقول كل هذا لك يا محمد؟ فيقول أتوجبك؟ قال نعم، قال هي لك. بس المهم يخش الإسلام. المهم نعم نعم، يعني بكل هذه الملايين أدخل واحد الإسلام، أدخل الواحد الإسلام. شوف نعم. المعنى، شوف المعنى قد إيه، شوف كرم النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه. أنا مش بطلبك إن أنت هتطبق التطبيق الحرفي، بس على الأقل الموقف ده لما أنت هتسمعه كده هتروح تقول طب خلاص أنفق، أنفق عليك، أنا لازم آخد رد فعل على طول مباشر. عايزين نصحح المفهوم ده اللي إحنا قلناه، إنه مفهوم السماع للتطبيق، العلم للعمل. للأسف الشديد عندنا مفهوم سيء جدا، مفهوم العلم للعلم. إن إحنا قاعدين نتكلم وبقينا في زمن ده نقول في زمن الفضائيات وفي زمن الكلام اللي في كل مكان، إن إحنا بقينا بنسمع وبنتكلم كويس ولا مجال للفعل. طب لما يجي تطور من أهل الكفر، أو من زي ما بيقول كده العيب من أهل الكفر مش عيب، ولكن أن يأتي تطور من أبناء العرب، ده في حد ذاته يعني الواحد يقول إيه؟ إحنا قلنا شيخ محمد وعدنا وزدنا في هذه النقطة أن الخلل هو عدم فقه الناس لدين الله، عدم إدراك الناس لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام، عدم ترجمة هذا الحب وهذه العاطفة وهذه الغيرة التي رأيناها قبل سنتين إلى واقع نعيشه، إلى واقع نلمسه، إلى حياة نبنيها. يعني الشيخ ذكر خلق النبي في الكرم، تعلم خلق النبي مع الجار صلى الله عليه وسلم، تعلم خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة، تعلم خلق النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، تعلم خلق النبي عليه الصلاة والسلام في مزاحه ومداعبته أصحابه، تعلم خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته حتى تدرك كيف تعامل زوجتك، تعلم خلق النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء، تعلم خلق النبي في كل شؤون حياتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الطريق إلى الجنة، هو السبيل الذي يوصلنا إلى مرضات الله عز وجل. والله والله يا إخواني وأخواتي، لن يفتح باب الجنة إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يفتحه رضوان خازن الجنة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك أمرت أن أفتح ولا أفتح لأحد غيرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سيستفتح باب الجنة. الشيخ محمد دفية صراحة بعض الصحف أن في بعض الدول العربية في مدارس أمريكية الآن قام على تدريس كتاب للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. الجهل، الجهل كبير. أنت سبحان الله يعني إذا كما يقول العامة إذا سقط الجمل كثرت سكاكينه. خلاص إذا كان عندك لا هوية لا دين، إذا كان عندك تقصير، نحن نتحدث نقول والله الطعام الآن أهم والشراب أهم، والدليل لننظر ماذا يحدث للناس عندما يغلى الخبز، عندما يرتفع سعر الأرز، عندما يرتفع سعر البنزين. تقوم الدنيا ولا تقعد، تقوم الدنيا ولا تقعد. هذا هذه أقوات معيشتهم، وكأننا بهائم نعيش لنأكل ونشرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤذى وتؤذى سنته ويسب عرضه ويسب النبي عليه الصلاة والسلام حتى كما ذكرت من بعض الجهال. نقول الجهال حتى لا نخرجهم من دائرة الإسلام. من بعض الجهال من المسلمين ولا أحد يتحرك ولا أحد يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن كما قال الشيخ خطوات عملية. الأخت التي سألت عن الكتب، الشيخ ذكر عدة كتب لتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والإطلاع عليها. ذكر كتاب زاد المعاد فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلم منه الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد والبنات. نعيش حياة فيها حب للنبي عليه الصلاة والسلام، فيها اشتياق النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا إخواني، والله يا أخواتي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وددت أني لقيت إخواني. نعم. وددت أني لقيت إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فنحن بحاجة أن نفهم معنى الأخوة التي عبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي جعلنا إخوانه لأننا آمنا به، لكن المقصود الإيمان العملي، الإيمان الذي ينزل إلى الواقع. أما مجرد الاسم، مجرد الألفاظ والأقوال، فهذا لا ينفع ولا يفيد ولن يكون سببا في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ما عندنا الآن هؤلاء هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا ويمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمية، كيف يمكن التعامل معهم؟ هل التعامل معهم الأساسي بالردع؟ وهذا الردع ليس الردع بالأيدي، نحن لا نقول ذلك، أصلي الأفكار هذه لا تغير هكذا، والمفاهيم الخاطئة لا تغير هكذا، إنما هذا الردع يكون بأن يوجد الفرسان، الأسود، أسود هذه العقيدة، أسود هذا الدين، الذين يستطيعون أن يلجموا أي ناطق بمثل هذه الترهات. ينبغي أن يوجد هذا الجيل، ينبغي أن يعد كل واحد منا نفسه. يعني أنت الآن في شبهات يسب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ألقيت هذه الشبهات أمامك ربما لا تستطيع أن تتكلم، وكثير من الناس يسمع هنا وهنا وفي زمن الفضائيات ينقل على اللي بيسب في النبي صلى الله عليه وسلم أو بيسب في الإسلام وكذا، ويسمع الكلام وتقول آه صح، ده مين قال؟ طب والكلام ده يترد عليه؟ هو فعلا في بالنا كده؟ وانت هتتعلم دينك الاول منه وبعد كده جاي تسأل؟ وانت في الاول خالص ما خدتش ليه القرار وتعلمت اصلا دينك وعرفت ثوابته وبعد كده يكون عندك التحصين الذاتي عشان تعرف تتعامل؟ يبقى الجماعة دول اللي النهاردة بيتكلموا بالاسلوب ده يا حجة بحجة، الله عز وجل قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد هنا جهاد القرآن، جهاد العلم والبيان، الحجة، الحجة بالحجة. يبقى محتاجة مين؟ محتاجين جيل من طلبة العلم النهاردة يسمع الكلام ده يروح قايل خلاص أنا هجلس على كتاب صحيح البخاري أدرسه دراسة عميقة. أي حد يجي يتفوه بكلمة في حق الحديث المنسوبة في الحديث الموجودة في صحيح البخاري ويقول إن دي حديث منحولة وحديث كذا، عندنا فرسان يستطيعون أن يردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويردوا عن هذه المصنفات التي ألفها المحدثون. عندنا ده، يبقى احنا محتاجين الجيل ده هو ده اللي يتعامل مع هؤلاء الذين يفترون الكذب على ديننا. الشيخ محمد، من وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم المقاطعة. نعم، بتيجي فترة بنقاطع فعلا وتتأثر، حتى الشيخ محمد صالح المنجد أخيرا صرح وقال إن المقاطعة حققت نجاح بنسبة 50%، أصبح هناك تكدس في بضاعة الدنمارك. نعم، فدور المقاطعة بعض الأحيان بننفعل وبعض كده بعد ذلك بيقل هذا الانفعال. هو كما قال الشيخاني، النقطة الأولى نقطة الحماس الداخلي، نقطة الثوران، هذه ينبغي أن تكون التأجج موجود دائما. تمام. حتى يجعلني مستمرا في المقاطعة. نعم. يعني لا تبرق أمامي المنتجات الدنماركية بدرجة أنهم معذرة بيغيروا الآن ميد إن دنمارك، بقى بتغير عشان يبيع المنتج. المهم الناس تعرف. والله يا أخي، من أراد فعلا نصرة النبي عليه الصلاة والسلام والله لن يعجز ولن يعجز، لأن الأمر واضح بفضل الله عز وجل. المنتجات الدنماركية سهلة أن تقاطع ويسيرة، لأن الحمد لله البديل موجود. والشعوب يا أخي منذ أن فطرت وهي تأكل الرغيف، الخبز المقدد اليابس واللحم النيء، وإن لم توجد البدائل. نعم، وإن لم توجد البدائل. النبي عندنا أهم وأعظم. لا، النبي أهم من أنفسنا، والله أهم من أرواحنا. تأتي المرأة في إحدى الغزوات فيقولون لها: مات زوجك؟ قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. أروني يا رسول الله، مات أبوك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. مات ابنك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أروني يا رسول الله. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كل مصيبة بعدك جنة. كل مصيبة تهون، فكل المصائب تهون. والله نموت جوع ونفقر ويذهب البترول والغاز وتسقط الدول والمجتمعات وتذهب الحكومات وتفنى الأرض، ولا يذهب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يذهب حقه، ولا يضيع هدر، لأن هذا هو الذي نحيا عليه، وهذا هو السؤدد، وهذا هو الشرف والعز. هذه نقطة. أنا أريد في بس مسألة المقاطعة أن أسأله سؤالا واحدا من غير أن أجيب: هل تستشعر بعد هذا كله أنك آثم أمام الله لو مددت يدك إلى أي شيء ينسب إلى هؤلاء أم لا؟ أنا لا أجيب. قلبك الذي يجيب، قلبك الذي يجيب. ونحن لن نخوض في مسألة فقهية الآن، إذا استشعرت هذا المعنى ستأخذ القرار. نعم. شيخ محمد، تفاعلت الأرض مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أساء ذات الرجل وقال أنا الذي أملي على محمد الوحد، فلما حضر القتال ودفنوه فأصبحوا وجدوا الأرض قد لفظت. نعم. فأعمقوا له ودفنوه في يعني تاني يوم بنفس الكيفية. لما الأرض تتفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نتفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي كما يعني لخصت الحلقة كلها الست الأخت العجوز الولد اللي اتصلت وقالت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر والله من المزعفان، والله الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم، والله الله جل وعلا قال إلا تنصروه فقد نصره الله، والله لن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام إلا الله عز وجل. ولكن أقل أحوال أن نساهم، أن يكون لنا مكانة، أن نحمل شرف أننا يا رب جئنا إليك في يوم القيامة وقد سهمنا بشيء يسير في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت الأرض نفضت من سب النبي عليه الصلاة ومن تآلى على الله عز وجل ومن قال أنا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه وهي الأرض وهي وهي وهي من جند الله سبحانه وتعالى. فينبغي نحن يا من نسمع ونبصر ونتحرك وعندنا الصحة والنشاط والدم يجري في عروقنا، ينبغي أن نثأر بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن نغضب بالنبي عليه الصلاة والسلام. المقاطعة في محمد، مقاطعة للمنتجات، مقاطعة للاقتصاد، مقاطعة حتى الأفكار، مقاطعة لكل شيء. بمناسبة الأفكار شيخ، يعني الشاب الآن الذي يقلد الغرب تمام، حتى في المأكل والملبس وحتى في قصة الشعر واللبس وزي والكلام ده كله، كيف يقلده وهو يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ده مثل هذا نقول له إيه؟ لا شك أن هذه التبعية الخرقاء اللي ذكرها. نعم. الضعف الانهزامية النفسية، أن أشعر أن أنا فاقد شيء فأريد أن أكمله بتقليد هذا الغرب. نعم. بتقليد هذا اللاعب، بتقليد هذا الممثل، بتقليد هذا المطرب، وأنسى أنني عندما أقلد النبي عليه الصلاة والسلام أحصل على فضيلتين. الفضيلة الأولى أنني في أمان. نعم. أنني في أمان. الفضيلة الثانية أنني أؤجر باتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم. بعكس السابق أنا لست في أمان ولا أؤجر على ذلك. فأنا بحاجة أن أدرك هذا المعنى جيدا، وهو أنني عندما أتبع غير النبي عليه الصلاة والسلام أنا أضيع، ومن يتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى. نعم. هو فقط قال له المرء مع من أحب. نعم. مع من تريد أن تكون؟ يقول أنس ما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث. نعم. الرجل يحب القوم، الرسول يأتي إليه أعرابي يقول يا رسول الله رجل يحب القوم ولما يلحق بهم، هو بيحب الناس مش قادر يشتغل بهم. لكن تشعر يا شيخ محمد هل سنكون نحن أفرح بها؟ يعني هو يقول ما فرحنا بكلمة بالإسلام إلا مثل هذا المقالة العظيمة المرء مع من أحب. هل نحن الآن يصلح أن نقول أننا سنفرح بها لأننا فعلا محققين لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب؟ نعم. هذه مسألة ينبغي أن تقال لهؤلاء. الشيخ أسامة السعدي عضو اللجنة الأوروبية لنصر خير البرية قال رفضت كل الفنادق أن تستقبل هذا الرجل الذي قام بالرسوم مسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول الرسام ده يعني أتمنى لو كوخ على رأس جبل أعيش فيه أمين. فهذا أعتبره بشارة من بشارات النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وكنا يعني نقل عن بعض أهل الثغور وكنا نرى أن الأمة أو الحصنة إذا بدأوا يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعجلنا النصر فيفتح علينا بإذن الله. نعم. استفشرنا، لأنه خلاص بمجرد أن يقع الناس في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هي والله هزيمتهم. نعم. وهو والله سقوطهم وهو والله هلاكهم. لكن نشارك كما ذكرنا، نشارك يعني في المقاطعة. تختم هذا اللقاء إذا حكت لنا. الله يسعدك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرض والسماء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب انزع من قلوبنا حب الكرة والغناء والأفلام والمعاصي والشهوات، وأبدل مكانها محبة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، وأنت تطلع علينا وأنت ترى حال أمتنا وأنت ترى حال الشباب والفتيات قلوبهم تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عجزت أيديهم عن نصرته فنسألك يا حي يا قيوم أن تعيننا على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحبوه وساروا على طريقه واتبعوا سنته، إنك على كل شيء قدير يا رب. وأنت الآن في السماء الدنيا تقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نسألك فأعطنا، وندعوك فاستجب لنا، ونستغفرك فاغفر لنا. اغفر لكل المشاهدين والمشاهدات، اغفر لكل من عصاك، اغفر لكل من أذنب، اغفر لكل من أعرض، اغفر لكل من هرب منك ورده إليك ردا جميلا. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا في كل مكان، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الصاوي، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، وأشكر أيضا فضيلة الشيخ هاني حلمي، جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم. مشاهدينا الأفاضل، وقتنا انتهى، ولكن اللقاءات معكم لن تنتهي، وحب النبي صلى الله عليه وسلم لن ينتهي، والجود والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينتهي. مشاهدينا في كل مكان، إلى اللقاء في حلقة قادمة، لكم مني أجمل أمنيات. كده محددين حلوه هنيه علم يعد تاريخ في صدره.